الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا تزال وقفاتنا القرآنية في هذا الشهر الكريم المبارك مع سورة البقرة، وسنحاول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس والمجلس الذي يليه أن نقف على بعض الآيات من سورة البقرة، والتي تبين مدى العناد الذي كان عليه اليهود. فاليهود عليهم لعائن الله تترى إلى يوم القيامة، يعني اتصفوا بصفة العناد، والعناد هو المبالغة في الإعراض ومخالفة الحق، هذا هو معنى العناد، المبالغة في الإعراض ومخالفة الحق. فالعناد يعني كانت يعني صفة يعني مميزة وبارزة وظاهرة في اليهود. ولذلك هناك عدة آيات في سورة البقرة تدل على ذلك. فمن تلك الآيات قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه الآية لها صلة بقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، إلى آخر الآيات في سورة الأعراف. وهذه الآيات فيها كما يدل السياق القرآني على أن موسى عليه الصلاة والسلام يعني ذات مرة أراد أن يذهب للقاء ربه سبحانه وتعالى، فاختار 70 رجلا وشخصا من بني إسرائيل من اليهود حتى يرافقوه في هذا الذهاب. ولا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام لن يختار إلا خيرة القوم وخيرة الناس، ولهذا قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا كما جاء في آية الأعراف، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. المهم، لما خرج موسى لميقات ربه ومعه هؤلاء 70 من بني إسرائيل، وكأنهم والله تعالى أعلم علموا بأن الله تبارك وتعالى يعني قد كلم موسى في ذلك الميعاد والميقات، فقالوا لموسى كما جاء في هذه الآية من سورة البقرة: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني إذا أردت أن نواصل. هم كانوا مؤمنين بموسى ومن أتباعه ومن قومه، ولكنهم كأنهم والعياذ بالله أعلنوا ردة جديدة وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني نرى الله عيانا صراحة. وهذا المطلب أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يناله ولم يناله موسى، وهو كليم الله، وهو أحد أفضل الأنبياء والرسل، طلب من الله جل وعلا أن يراه، فقال الله تبارك وتعالى: لن تراني، لن تراني. لأنه لا يمكن في هذه الدنيا أن يرى الإنسان ربه جل وعلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فليس بإمكان الإنسان على هذه الهيئة التي خلقه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا أن يرى الله تبارك وتعالى عيانا وجهرة. فهذا المطلب لم يحصل حتى لموسى عليه الصلاة والسلام، فما بالك بمن دونه. فهؤلاء المجموعة من بني إسرائيل قالوا لموسى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال تعالى: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، يعني ينظر بعضكم إلى بعض، يعني لما أخذهم الله جل وعلا بتلك الصاعقة، يعني جاءت صاعقة فماتوا، يعني بعضهم قال ماتوا، وبعض المفسرين قال لم يموتوا ولكنهم صرعوا، ولكن ظاهر القرآن أنهم ماتوا. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، والأظهر والله تعالى أعلم أنهم ماتوا. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. إذن فهؤلاء طلبوا أن يروا الله تبارك وتعالى جاهرة، ولما يعني كان في سؤالهم من الوقاحة والعناد ما كان أخذتهم الصعقة فماتوا، ولكن من الله تبارك وتعالى عليهم فأحياهم، أحياهم لعلهم يشكرون ويعودون إلى الله تبارك وتعالى. هذه الآية كما قلت يعني تدل على يعني شدة العناد الذي كان عليه بنو إسرائيل، أو بعضهم على الأقل الذي كان عليه اليهود وكان عليه بنو إسرائيل. وبهذه المناسبة يعني في هذه الآية أن هؤلاء ماتوا، أن هؤلاء ماتوا ثم بعثهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وذلك ليستوفوا أجلهم. ولذلك ممكن أن يعني أن يعني أن ينكت بهذه الآية فيقال: أقوام وأناس ماتوا قبل أجلهم، من هم الذين ماتوا قبل أجلهم؟ فالجواب أن هؤلاء ماتوا قبل أجلهم، ولذلك بعثهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك حتى يكملوا آجالهم التي قدر الله تبارك وتعالى لهم. إذن فالحاصل كما قلت أن هذه الآية تدل على شدة العناد الذي اتصف به اليهود واتصفت به بنو إسرائيل. من الآيات الدالة أيضا على هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى، وأنا هذه الآيات يعني أحاول أن أمر عليها سريعا حتى يعني لا تستغرق منا يعني وقتا طويلا. فأقول من الآيات التي دلت على شدة العناد الذي كان عليه اليهود قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الآيات جاءت في حادثة التيه، ما يعرف في قصة موسى بحادثة التيه. وسبق أن نبهنا في بعض المجالس الماضية بأن بني إسرائيل كان الله تبارك وتعالى وعدهم أن يخرجهم من مصر التي استضعفهم فيها فرعون وقتل أبناءهم، ويدخلهم إلى بيت المقدس، ولكن قبل ذلك أمرهم الله تبارك وتعالى بأن يقاتلوا الذين كانوا ببيت المقدس من العمالقة، أمرهم الله جل وعلا بأن يقاتلوهم، ووعدهم الله جل وعلا بأنهم لو قاتلوهم لنصرهم الله تبارك وتعالى عليه، كما جاء ذلك موضحا ومبينا في سورة المائدة. ولكن بنو إسرائيل رفضوا أن يقاتلوا العمالقة، حتى قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فلما جرى منهم ذلك ضربهم الله تبارك وتعالى بالتيه، بمعنى أنهم دخلوا صحراء سيناء وتاهوا فيها، عفوا، أصابهم التيه في صحراء سيناء لمدة 40 سنة، يعني هذه المدة الطويلة وهم في التيه، وهم في التيه. ولكن يعني سبحان الله، مع أن هؤلاء القوم يعني عوقبوا بهذا التيه، عوقبوا بهذا التيه مقابل نكولهم عن الجهاد في سبيل الله وعصيانهم لأمر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك في هذا التيه من الله تبارك وتعالى عليهم من خيره وبركته على هؤلاء. ولذلك لما اشتكوا إلى موسى يعني من شدة الحر ومن قلة الطعام والشراب، قال الله تبارك وتعالى وظللنا عليكم المن وظللنا عليكم الغمام، عفوا، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. إذن كانوا يشتكون من شدة الحر، فسخر الله تبارك وتعالى لهم السحاب ليظلهم، سخر لهم السحاب ليظلهم، هذه واحدة. لما اشتكوا من العطش قال الله تبارك وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، انفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني أمر الله تبارك وتعالى نبيه موسى أن يضرب حجرا فانفجرت، أو فانفجر من ذلك الحجر 12 عينا. يعني كان بنو إسرائيل عبارة عن قبائل، فصار لكل قبيلة عين يشربون منها. ولما اشتكوا، هذه الثانية، لما اشتكوا الجوع قال الله تبارك وتعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. يعني سبحان الله، جعل طعامهم ينزل من السماء، وأنزلنا عليكم المن واختلف المفسرون في المن، منهم من قال هو الخبز، منهم من قال هو العسل، منهم من قال هو الزنجبيل، وذكرت أقوال أخرى. والأظهر كما قال ابن كثير وبعض المفسرين أن المن هو كل طعام وشراب طيب يحصلون عليه وينزل عليهم من غير كد ولا تعب ولا نصب، هذا هو المن. ولهذا الكمأة، يعني كما ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن. والكمأة هو ما يعرف يعني عندنا بالترفاس، يعني هو نوع من أنواع الفطر، ترفاس. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الكمأة من المن الذي كان ينزله الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وهم في صحراء سيناء في التيه. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والسلوى كما قال المفسرون هو طائر صغير، يعني يشبه ما يعرف عندنا بالسمان، باللغة الفرنسية يسمى ليكاي السمان. فأتأملوا سبحان الله، يعني كانوا في عقوبة في تيه، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى يمن عليهم ويكرمهم، ففجر لهم العيون والأنهار، وظللهم بالسحاب والغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى. ومع كل يعني هذه الكرامات والخيرات والبركات التي يشاهدون، ولكن طبيعة العناد التي التي في اليهود في بني إسرائيل تأبى إلا أن تصدر منهم، يعني كما نقول نحن في العامية، ببعض الخرجات الغريبة العجيبة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، سبحان الله، طعام طيب وشراب طيب فجره الله تبارك وتعالى لهم وأنزله عليهم من السماء، ومع ذلك يعني لما يعني تعودوا على هذه الخيرات والبركات ملوا منها وسئموا منها، وطلبوا من نبيهم بكل وقاحة، كما يقولوا احنا بالعامية، والإنسان يحشم سبحان الله، يعني أنتم في تيه في عقوبة بسبب ذنوبكم ومعاصيكم، ومع ذلك يمن الله تبارك وتعالى عليكم بهذه الخيرات والبركات، ثم تملون منها وتعلنون ذلك لنبيكم الذي يوحى إليه من ربه جل وعلا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، تأمل إلى هذه الوقاحة، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، يعني سبحان الله لم يقولوا ربنا، ربك، أضافوا ربوبية الله إلى موسى فقط، كأنهم يقولون هذا ربك وليس برب لنا، معاذ الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا العناد. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها، سبحان الله، يعني تحشو الثوم والبصل ورائحة هاتين النبتتين الكريهة. لهذا قال له موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. سبحان الله، بنو إسرائيل مع ما رأوا من الآيات والمعجزات والخيرات والبركات، ومع ذلك في كل مرة يرتدون عن دين الله والعياذ بالله، ويكفرون بالله جل وعلا، ويقتلون أنبياء الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فهذه كما قلت يعني صفة يعني واضحة وظاهرة في بني إسرائيل، وهي يعني صفة العناد والمكابرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.